الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فلازلنا مع نظم مطهرة القلوب من قطرة العيوب للعلامة محمد مولود رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وكنا قد ختمنا في الدرس السابق بعضا من المسائل المتعلقة بآفة البغض، ثم شرعنا من خلال ما ذكره الناظم رحمه الله تعالى في آفة أخرى، هي آفة البغي. وقد قال فيها رحمه الله: والبغي قال فيه فتح الحق، إذاية الخلق بغير حق. فذكرنا تعريف البغي لغة واصطلاحا، ثم أشرنا إلى بعض من صوره، وذكرنا بعضا من استعمالاته في القرآن الكريم، ثم حكمه والتفصيل فيه، مع الإشارة إلى بعض من أسبابه وكيفية الشفاء منه، مع ذكر أدلة من الكتاب والسنة على تحريم البغي والنهي عنه. وقد وقفنا عند مسألة مهمة تتعلق بالبغي، وهي أن عقوبته معجلة في الدنيا قبل الآخرة. البغي والاعتداء على الناس، هذا عقوبته معجلة في الدنيا قبل الآخرة غالبا. ولذلك صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كما في حديث أبي بكر: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. رواه الترمذي وأبو داود وغيرهما. فبين عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن عقوب أن البغي جدير وحقيق بأن تعجل عقوبته في الدنيا، وكذلك قطع الأرحام. ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. فالإنسان حين يبغي على غيره إنما يبغي على نفسه، ويعرض نفسه للعقوبة الإلهية لنزول العقاب من الله تبارك وتعالى في الدنيا قبل الآخرة. ولذلك قال الله عز وجل: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. حين يبغي الإنسان ويعتدي فكأنما اعتدى على نفسه. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لو بغى جبل على جبل لدك الباغي منهما. بيانا وشرحا لهذا المعنى منه رضي الله عنه. لو بغى، لو فرضنا أن جبلا يبغي على جبل ويعتدي على جبل، لدك ذلك الباغي، لأنها سنة الله تبارك وتعالى في الظالمين والباغين والمعتدين. وقد جاء عن المأمون أنه كان يتمثل ببيتين شهيرين في أخيه في البغي، كنت قد أشرت إليهما في الدرس السابق: يا صاحب البغي إن البغي مصرعة فاربع، فخير فعال المرء أعدله، فلو بغى جبل يوما على جبل لدك منه أعاليه وأسفله. أشير إلى كلام ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: مدامها القرقف حب المنزلة، فاذكر إذا أردت أن تخلله، كم من أمير نال منها أمله، ثم استوى الساجد والمسجود له. حسبك. قال رحمه الله: مدامها القرقف حب المنزلة، فاذكر إذا أردت أن تخلله. هذا شروع منه رحمه الله تعالى في الحديث عن آفة أخرى من آفات النفس، وهو داء خطير ألا وهو حب المنزلة في قلوب الناس، ويسمى بالجاه، بحب الجاه. هذا داء عياء قد أعيا الأطباء، وهو متمكن من النفوس لا تكاد تنفك عنه نفس بشرية. حب المنزلة في قلوب الناس هذا داء ومرض، بعض منه مباح، وكثير منه بعض منه مباح محمود أحيانا، وكثير منه مذموم محرم شرعا. فلا تكاد نفس بشرية تسلم من حب المنزلة في قلوب الخلق، في قلوب الخلق. ولذلك هنا وصفه بوصف عجيب، فشبهه بالخمر، قال مدامها، أي مدام هذه الأمراض. ما هو المدام؟ المدام من أسماء الخمر، يقولها مدام، يقولها القرقف، لها أوصاف كثيرة، صهباء، خرطوما، عقارا، قرقفا، خلط من سلمى، خياشيم، وفاء، هذا من أوصاف الخمر. فكأنه قال خمر هذه القلوب، هذه الأمراض، عفوا، أمراض كثيرة، أمراض النفس، هذه الأمراض التي الأمراض الباطنة كثيرة. فشبه هذا المرض وهذا الداء وهو حب المنزلة وحب الجاه بالخمر، لشدة تمكنه من النفس وطرب النفس به، كما يطرب الإنسان بالخمر حال سكره، السكران طرب بهذا. فكذلك ما يجده الإنسان من لذة إذا كانت له منزلة في قلوب الناس، مع ما يكون من ثمرات ذلك من مدح وتعظيم وتوقير وترك منازعة ومسارعة في الخدمة، كل نفس تميل إليه، كل نفس تحب هذا وترنو إليه، بل تشرئب الأعناق لتحصيله. فهذا هو المقصود بحب المنزلة، مدامها القرقف حب المنزلة في قلوب الخلق، أي حب قيام المنزلة في قلوب الخلق، ويسمى بحب الجاه أيضا في كتب السلوك. أحيانا لا تجدونه بهذا الوصف، حب المنزلة، تجدون حب الجاه، كما بوب إمام أبو حامد الغزالي رحمه الله في كتاب الإحياء باب ذم الجاه. الجاه المذم، تكلم عن الجاه كلاما بديعا مفصلا رحمه الله تعالى. فحب المنزلة في قلوب الخلق قلنا هو داء لا تكاد تنفك عنه نفس بشرية، والنفوس فيه متفاوتة، النفوس فيه متفاوتة، فهي ما بين مقلة ومكثرة، النفوس تختلف في هذا الباب. لكن لا تنفك عنه النفس إلا بالمجاهدة الشديدة، إلا بالمجاهدة الشديدة. وقد ذكر الإمام الغزالي رحمه الله تعالى بأن حب الجاه وحب المنزلة منشأ كل فساد، منشأ كل فساد في النفس البشرية، حب المنزلة في قلوب الخلق. ولذلك صاحب المرشد المعين سيدي عبد الواحد بن عاشر رحمه الله لما تكلم عن بعض من الآفات قال في آخرها: واعلم بأن أصل ذي الآفات حب الرئاسة، وطرح الآتي رأس الخطايا، هو حب العاجلة ليس الدواء إلا في الاضطرار له سبحانه. فهو قال بأن حب المنزلة وحب الجاه منشأ كل فساد، وذلك أن المال والجاه هما ركنا هذه الحياة الدنيا، ركنا الدنيا وأصلاها الأصلان المال والجاه، المال والجاه. المال ملك الأعيان المنتفع بها، والجاه ملك القلوب، ملك القلوب التي يطلب خضوعها وطاعتها. فكما يتوصل بالمال إلى تحصيل المنافع والأغراض وحظوظ النفس والشهوات والملذات، فكذلك الجاه يتوصل من خلاله إلى ذلك، بل إلى ما هو فوق ذلك. قد يحصل الإنسان بجاهه ما لا يحصله بماله، بل كثيرا ما يدفع المال من أجل تحصيل ذلك الجاه، لأن في الجاه ما ليس في المال في كثير من الأحيان. الجاه يثمر ثمارا عجيبة، وهذا الجاه في العادة يكون بخضوع القلوب لهذا الإنسان المعظم والمحمود أو والممدوح، تخضع له القلوب. أسباب خضوع القلوب إلى الخلق كثيرة، مردها إلى الاعتقادات، إلى اعتقادهم الكمال فيه أو وجوها من الكمال، فتخضع النفس، النفس تخضع لغيرها بقدر ما ترى في غيرها من الجمال والجلال والكمال، فيعظمونه لذلك ويحمدونه ويمدحونه وهكذا. وأسباب حصول هذا الجاه كثيرة، ولذلك جاءت النصوص الشرعية محذرة من هذا المرض ومن هذه الآفة، حب العلو في الأرض، حب المنزلة في قلوب الناس، والأصل فيه أنه مذموم وبعض منه يباح كما سيأتينا تقريره في موضعه. الأصل فيه أنه مذموم لأنه ينافي صدق التوجه إلى الله تبارك وتعالى. صدق التوجه الله يقضي أن لا يهمك منزلتك إلا عند الله تعالى، أهم شيء عندك مكانك عند ربك ومولاك سبحانه وتعالى، أما عند الخلق فأنت غير مؤاخذ به إلا في بعض من الصور، إلا في بعض من المقامات سيأتينا ذكرها إن شاء الله تعالى في موضعها. قال مدامها القرقف، قلنا نصوص شرعية كثيرة ذكرت في هذا الباب يذكرها ينقلها الأئمة العلماء ويريدونها في باب ذم حب المنزلة وحب الجاه، منها قوله سبحانه وتعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وحب الجاه والمنزلة في قلوب الخلق من حب العلو في الأرض، أن تكون عليا في الأرض، عليا في قلوب الناس. أيضا مما يذكره الأئمة في هذا الباب قوله سبحانه وتعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. قالوا: وألذ ملذات الدنيا حب الجاه، وأعظم زينة من زينة الدنيا الجاه والتعظيم عند الناس. والآيات التي تشير إلى هذا المعنى معروفة مشهورة، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث عجيب في هذا الباب، وهو حديث كعب بن مالك الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، الذي رواه الترمذي وأحمد والدارمي. حديث كعب بن مالك الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ذئبان جائعان أرسلا في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لنفسه. في رواية لديني النبي صلى الله عليه وسلم يضرب لنا مثلا، يضرب لنا الأمثال، وهذا من هديه عليه الصلاة والسلام في تقريب العلوم والمعارف والمفاهيم. قال لك: ما ذئبان جائعان، بعض طرق الحديث ضارية، ما ذئبان جائعان أرسلا في زريبة غنم بأفسد لها، أي بأكثر فسادا. ففساد حب المال، إفساد فساد حب المال وفساد حب الشرف كإفساد الذئاب للغنم، فلا تؤتمن الذئاب على هذه الأغنام، كما أن حب المال وحب الشرف لا يؤتمنان على النفس البشرية فيفسدانها ويضيعانها. ما ذئبان جائعان أرسلا في زريبة غنم بأفسد لها، بأكثر فسادا من حب المال والشرف للدين، لأنه حب المال يفسد هذه النفس ويطغيها، بل قد يحملها على اقتراف الموبقات من غير مبالاة، كل هذا من أجل تحصيل المال. وكذلك من حب الشرف وحب المنزلة، حب النفوذ والتسلط على الرقاب، حب تملك هذه القلوب، أن يرى القلوب خاضعة له، هذا اللي يرى الأعناق خاضعة والقلوب خاشعة، هذا أيضا يبذل الجهد الغالي والنفيس، وهذا يفسد هذه النفس البشرية، يحملها على اقتراف ألوان من المنكرات والمحرمات من أجل بلوغها. وأنتم ترون تنافس الناس على المناصب وعلى الولايات، إلا من رحم الله تعالى ممن يقصدها قصد الصلاح والإصلاح وتقليل الشر، وهذا قليل وهذا محمود. إذا كان الإنسان يطلب هذه المنزلة العلية لغرض شرعي صحيح، هذا مباح ولا شيء فيه، وستأتي الإشارة إليه إن شاء الله تعالى. فهذه بعض من الأدلة الشرعية التي وردت في حب المنزلة والجاه. ما سبب هذه الآفة؟ لماذا؟ كيف توجد هذه الآفة في النفس؟ الأسباب المفضية إليها كثيرة، بل هي يعني هذه الآفة متمكنة من عامة النفوس البشرية، لأنها مرتبة على أشياء جبل عليها الإنسان. قالوا من أسباب هذا أن النفس مجبولة على الكمال، على حب الكمال في كل شيء. فالإنسان حين يمدح فإنه يوصف بالكمال، حين يمدح، حين يثنى عليه، حين يرى وينظر إليه بعين الإجلال والتعظيم، هذا تعشقه النفس. فالنفس مجبولة على حب الكمال، فحين تسمع هذا الثناء وترى هذا التعظيم والإجلال تتوهم فيه كمالا، وهذا كمال في الحقيقة متوهم وليس كمالا حقيقيا. مدح الناس لك تتره كمال، ومش كمال، هو وهم، هم مدحوك على حسب ظنهم فيك، ولو كشفت الحقائق لربما غيروا رأيهم، وأنت كثيرة عيوبك وكثير النقص فيك. وذلك ابن عطاء الله السكندري رحمه الله يقول ومضمنه ومعناه: إنما يمدحك من يمدحك وهو يمدح ستر الله عليك، فالفضل لمن سترك لا لمن مدح. ليه يمدح فيك؟ هو يمدح ستر الله عليك، لأنه لم يرى منك إلا الجانب الحسن، والجانب السيء والقبيح قد ستره الله، فهو يقول لك فالفضل لمن سترك لا لمن ذكرك، الفضل لله وحده هو الذي ستر عنك تلك المساوئ وتلك العيوب. فالنفس تتوهم، النفس ترن إلى الكمال وتعشق الكمال، فهي تتوهم كمالا ففي هذا المدح والثناء والتعظيم والإجلال، فتحب أن تكون لها منزلة عظيمة في قلوب الناس، لأنها ترى في ذلك كمالا، وهو في الحقيقة كمال موهوم لا حقيقة له كما سيأتينا في علاجه وشفائه. فهذا من أعظم أسباب حب المنزلة في قلوب الناس. أيضا من الأسباب الباعثة عليه حب المال والتعلق بالدنيا، لأن الذي يطلب حب المنزلة لا يطلبه لذاته فقط، نعم وجود المنزلة في قلوب الناس هذه لذة عظيمة، يحس الإنسان بأنه لهم هذه لذة. وكذلك من اللذات ومن ثمار حب المنزلة ما يجده من ثمرات، ما يجده من قضاء حاجات، ما يجده من حصول حظوظ النفس. أو هذا اللي عظم يكرمونه، يعطونه، يتركون منازعته، يخدمونه، تفتح له الأبواب، تقضى له الحاجات، فيحب هذا تعلقا بثمرته وتعلقا بما يثمر. وهذا وهم أيضا، لأنه قد يقع وقد لا يقع، قد يقع وقد يحصل هذا المقصود الذي تريده، تحب الجاه كذلك، وقد يحصل لك مقصودك من حصول هذا النفوذ مثلا أو قضاء الحوائج ونحوها، وقد لا يحصل، قد لا يحصل هذا، فأنت أيضا تتعلق بوهم آخر، وهم فقراء ومساكين. على كل حال الأسباب كثيرة، احنا الذي يهمنا علاجها، كيفية علاجها. قال مدامها القرقف حب المنزلة، فاذكر إذا أردت أن تخلله، إذا أردت أن تعالجه. وهذا من يعني من بديع نظمه رحمه الله تعالى، كيف صاغ هذا الداء والشفاء منه في أسلوب بياني عجيب. فاذكر إذا أردت، ما قالش أن تعالجه، أن تخلله، أن تخلله، كنا بالتخليل عن العلاج. علاش؟ لأن تخليل الخمر يحلها، إذا صارت الخمر خلا فهي حلال، يزول عنها موجب الإسكاف ويزول عنها موجب النجاسة، ما تصيرش نجسة. ماذا خذيناها؟ وخمرتين اللي حضر معنا في الفقه، خمرتين خللت أو حجرت في بروس. فإذا تخل إذا خللت الخمر تصير مباحة. فاذكر إذا أردت أن تخللها، إذا أردت أن تصلحها، إذا أردت أن تصلح هذا الداء، إذا راك حاب تعالج نفسك من هذا المرض، وهذا مرض لا يسلم منه إنسان في الحق في الغالب العام إلا النزر اليسير، ولا يكاد يجوز الحق، نادر نادر الإنسان يعني هكذا لا يحب، لكن قدر منه مباح سيأتينا ذكره. قال لك فاذكر إذا أردت أن تخلله، كم من أمير نال منها أمله ثم استوى الساجد والمسجود له. فهو يريد أن يرجع بك إلى الحقيقة أنك وهؤلاء سواء، أنك ومن يمدحك سواء. وهذا ذكره أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى في الأشفية والأدوية في علاج هذا الداء. تذكر أنت كم من أمير، كم من معظم، كم من ملك، كم من رئيس، كم من وزير كان معظم له منزلة عليا في قلوب الخلق، أفناهم الدهر ومات هو ومن كان يعظم، فهم سواء. فتذكر هذا المعنى أن الموت يفنيك ويفني من يمدحك ويعظمك، وسيكون حالك معهم على حد سواء. فلو نظرت كما قال أبو حامد رحمه الله، لو نظرت إلى من يعظمك ومن يزكيك ويمدحك ومن تحب أن تكون لك منزلة في قلوبهم، لو نظرت إلى هذا الحال بعد 50 سنة فإنه في الغالب لن يبقى أحد من هؤلاء. بالنسبة للسن لا يتراوح، قول 100 سنة ستكونون في عداد الموتى في خبرك، كل هذا سيفنى. فتذكر الفناء مما يعالج به هذا الداء، تذكر الفناء، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والكرام. هذه أوهام فقط، مجاملات وكلام تعالى كله سيفنى، هذا وهم وسيزول. فتذكر هذا المعنى يهون. هذا جانب علمي ولم يذكر الجانب العملي. كم من أمير نال منها أمله، حصل له مقصوده لكن لم ينتفع من ذلك، انتفع ربما في الدنيا، لكن المغبة عظيمة عند الله تبارك وتعالى إذا كان قد باع آخرته بدنيا، باع الآخرة، باع الحياة الباقية بهذه واشترى بهذه الفانية. كم من أمير نال منها أمله ثم استوى الساجد والمسجود له. فصور لك، صور لك المحب للمنزلة في قلوب الناس بمنزلة الراضي بالسجود له، لأنه يحب تعظيم الخلق له، وشبه من يعظمه كأنه ساجد له في صورة، كأنه يحبها، يحب أن يعظم الناس. استوى الساجد والمسجود له، استوى المعظم والمعظم، كلاهما فنيان نالهما الفناء. فتذكر الفناء من أعظم ما يعالج به هذا الداء، فلا حاجة إليه، وهو مغبة كما ذكرنا في الدنيا والآخرة. وأنه شوف نراه يعالج بعلاجات عجيبة، يقول وأنه أي وأن هذا حب المنزلة، وأنه ميل عن المولى إلى عباده المفتقرين البخلاء. أنت هنا هذا فيه سوء أدب مع الله، ملت عن الغني إلى الفقراء، عن الغني إلى الفقراء، عن الكريم إلى البخلاء، عن القوي إلى الضعفاء، وهكذا ملت عن الله تبارك وتعالى جل جلاله إلى هؤلاء المساكين المحاويج، مهما بلغ نفوذهم، مهما بلغت منزلتهم في الدنيا، هم مساكين لا يملكون لك من الله شيئا، نفعا ولا ضرا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. أنت وإياهم سواء عند الله تبارك وتعالى في الافتقار إليه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. فهو يقول لك هنا وأنه ميل لا يحسن بك أيها المؤمن أن يميل قلبك عن ربك سبحانه وتعالى، هذا غفلة. تتذكر أنك في غفلة وأنت تراعي الناس وأنت تقصد الزلفى لديهم والمنزلة في قلوبهم، هذه غفلة، تتغفل عن الله تعالى وتميل عنه، هذا من سوء الأدب مع الله تبارك وتعالى. وأنه ميل عن المولى الكريم جل جلاله، وأنه ميل عن المولى إلى عباده المفتقرين البخلاء. هؤلاء أكثر الناس بخيل، قد يمدحك ويثني عليك ولا ينالك منه شيء، وبخيل فما حاجة قصد تعظيمه أو الميل إليه؟ واضح هذا، وأنه ميل عن المولى إلى عباده المفتقرين البخلاء، فلا تميل عن الله تبارك وتعالى إلى من سواه، لا تميل عن الغني إلى الفقراء، عن الكريم إلى البخلاء، عن القوي إلى الضعفاء، وهكذا. نعم. وأن في رعي القلوب تعبا إن ترضي بعضا فر بعض الغضب، أو زيد نبهك باش لكي تقوى على ترك هذا الداء، لا يهمنك كثيرا مدح الناس وثناؤهم ومنزلتك عندهم. قال لك وأن في رعي القلوب تعبا، لأنه الذي يقصد التعظيم في قلوب الناس هذا لا يسلم من تكدير، كما قال الشعراني رحمه الله، قال والحاصل أن من قصد أو من كان حاله قصد التعظيم في قلوب الخلق فإنه لا يسلم من تكدير، لأنه لا بد أن يوجد من ينكر عليه، لن تجد من يوافقك دائما، سيوجد في الناس من يخالفك، من لا أراك بعين الرضا، من ينتقصك، من فهذا. فالإنسان إذا كان يحب المنزلة ويحب الجاه ويعظم الجاه في نفسه سيعيش في كدر دائم. علاش؟ لأنه دائم المراعاة لقلوب الخلق. هذاك واش قال؟ هذاك زعف وخيلة، وهذا كذا، وكيفاش، وهذاك عندي معها مصلحة. وأن في رعي القلوب تعبا، أنت تتعب نفسك، فإن إرضاء الناس غاية لا تدرك، والأحمق من أتعب نفسه بتحصيل ما لا يدرك. اللي راه يتعب في روحه لتحصيل ما لا يدرك هذا أحمق، مستحيل هذا، لن تجد الناس عنك راضين جميعا ولو كنت من كنت. الرسل والأنبياء وجدوا من الناس مخالفين مكذبين متهمين، رب الأرباب جل جلاله يوجد في الناس من كفر به، فتستنى أن يرضى عنك جميع الناس؟ هذا لا يعقل. فرضى الناس غاية لا تدرك، لا تدرك رضى الناس غاية لا تدرك، أي رضى الناس جميعهم. قال لك هنا وأن تنبه وأن في رعي القلوب تعبا إن ترضي بعضا فر بعض غضبا أو غضبا بكلا الضبطين، غضبا لكن الشرح غضبا أو غضبا ككتف على وزن كتف، غضبا اسم فاعل فهو غضب، أو غضبا أي لأجل الغضب مفعول لأجله، إن ترضي بعضا فر بعض غضبا، فلا تتعب نفسك بإرضاء الخلق، واجعل الهم هما واحدا هو إرضاء الخالق سبحانه وتعالى، لا يهم، المهم أن يرضى الله تبارك وتعالى عنك، فليس المهم أن يرضى عنك الناس، لأن إرضاءهم غاية لا تدرك. فما دمت على الحق قاصدا الحق سالكا في سبيلي وطريق الحق للحق سبحانه وتعالى فلا يهولنك ما تجده من الناس، ولا ينبغي أن يهمك رأي الناس فيك، ما دمت على الحق، ما دمت صادقا مخلصا على الحق فلا ينبغي ولا يحسن بك أن يهمك رأي غيرك فيك. ورحم الله رابعة، رابعة العدوية، هذه الأبيات تنسب إليها وتنسب لغيرها، وكانت زاهدة متعبدة رحمها الله تعالى رحمة واسعة على أشياء وقعت لها، نسأل الله تعالى نتجاوز عنها في بعض الألفاظ التي أطلقتها، لكن هي إن شاء الله تعالى معذورة إن صح تلك الألفاظ. فتلك الأبيات الشهيرة فليتك تحلو تخاطب رب العزة، وإن كان هي لم أصل الأبيات لم تقل في هذا، قيلت في مخاطبة، قيلت في غير هذا السياق، فلا نطيل. قد قل فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب، إذا صح منك الود فالكل هين، فكل الذي فوق التراب تراب. هذا كله عدم، هذه مخلوقات فانية لا ينبغي أن يلتفت إليها. تقول فليتك تحلو والحياة مريرة، لا يهمني، لو كانت الحياة مرة والذي بينك وبين الله من الأنس والود حاصل فلا يهمنك شيء. تقول فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، المهم أن يرضى الله عنك لا أن يرضى عنك الناس. وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب، لا يضر إذا كان بيني وبين الأمراء، بين الوزراء، بين الرؤساء، بين ذوي النفوذ، بين الأغنياء، خراب. لا أنتظر شيئا منهم، لكنني أنتظر منك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب. وبيني وبيت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود سيجعل لهم الرحمن ودا. إذا صح منك الود فالكل هين، فكل الذي فوق التراب تراب. هذه القلوب، القلوب المتعلقة بعلام الغيوب سبحانه وتعالى. قال لك: وأن في رعي القلوب تعبا إن ترضي بعضا فر بعضا غضبا، فاجعل الهم واحدا أن ترضي الله تبارك وتعالى. وعجلت إليك ربي لترضى، فالمهم هو رضا الله سبحانه وتعالى. ولكن الحرام منهما رعي بخدع أو رياء أو تصنع، ومبتغي رضاهم لا ينتظر رضا المصور العزيز المقتدر. بل ومن حبابه بعدها، ومن حباب أمه يرين بقلبه فطبه اليقين. وش قال؟ ولكن الحرام، قال ولكن الحرام، وش لكن الحرام؟ يعني هو مذموم. وقال لك ولكن الحرام، يعني حب الجاه، حب المنزلة. له وجه حرام ووجه هو مباح جائز، ولكن الحرام استدراك منه. قالك ما توهم، ماوش كله محرم. ولكن الحرام منهما رعي بخدع أو رياء أو تصنع. قالك الحرام في حب الجاه، في حب المنزلة، أن تراعي القلوب وتقصد رضاها بخداع أو رياء أو تصنع، بخداع بمخادعة، بأن تصف نفسك بما ليس فيه. المحرم منه مثلا من صور تحريمه أن توهم غيرك بكمال ليس فيك، وهذا قد يكون بالقول، كأن يثني على نفسه بعلم أو ورع أو شرف نسب، يسمى نفسه أنه عالم يعرف كذا وكذا ودرس كذا وكذا وكذا، وربما قد يكون درس ونسي ولم يتحقق بشيء من هذا، لكن هو يريد رفعة، ويقول لك لا يكاد يسلب أحد. إنسان أحيانا قد يثني على نفسه بشيء، أنا درست وكذا وكذا، وهو يعلم أنه لا يتقنه، هو الآن لا يتقنه ولا يضبطه وليس متحققا به، لكن يريد أن يعرف غيره أنه يعرف. وهكذا في التخصصات، بأن له نفوذ مثلا، فلان حبيبنا وصاحبنا. ما المقصود بهذا؟ أن ينال منزلة. وقد لا يكون الأمر كذلك، قد يكون جلس معه تلقى معه مرة، وهذا كثير في الناس، يعني صوره لا تكاد تحصر، لا تكاد تحصر أيضا. ولكن الحرام منه ما رعي بخداع، كأن يوهم غيره مثلا بعلم أو بورع أو كذلك، أو مثلا بشرف نسب، هذا كثير في الناس، كثير في الناس. وهذا الإيهام قد يكون بلسان المقال يصف نفسه بما ليس فيه، أنا كذا، أنا شريف النسب، أنا كذا، درست كذا، أحفظ كذا، يثني على نفسي بما ليس فيه، هذا خداع. وقد يكون بلسان الحال، هذا بلسان المقال يتلفظ، وقد يكون بلسان الحال، هو لا يتكلم لكن حاله يشعر بهذا. قالوا كالتزي بزي العلماء والصلحاء والتشبه بالمتزهدين وأهل الورع، وليس من ذلك في شيء، هو ليس من أولئك، لكن يتظاهر أنه من أهل العلم ولا من أهل الورع والزهد وعدم التعلق بدوه، وهو ليس كذلك. إذا كان كذلك فله هذا، نقول بخداع، أو يتظاهر أنه شريف النسب وأنه عريق ويعرف هذا، هذا لسان الحال. وقد يكون ذلك بأمر آخر كما نص عليه، بأن يمدح بما ليس فيه فيسكت، نص جمع من أهل العلم على تحريمه. إذا مدح بما ليس فيه في حضرته وسكت، فهذه أمارة حب المنزلة، واجب أن يقول لست كذلك، لا أحفظه، لا أعرف، لست كذلك، تكون في مجلس ويمدح بما ليس فيه. هنا يجب عليه أن يبين عند القوم، عند أهل هذا الشأن، حرام عليه. لماذا؟ لأنه متشبع بما لم يعطه، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أنه قال: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور. إنه قلب الحقائق، هو تشبع بما ليس فيه. فنعوذ بالله من التشبع بما ليس فينا بخدع، هذه مخادعة. الخداع يكون بالمقال، بالحال، وقد يكون حتى بالسكوت، بأن يوهم غيره ما ليس فيه، بخدع أو رياء، بأن يوقع العبادة والقربة طلبا للمنزلة في قرب الناس. هذا محرم، هذا سيأتينا بحث بصقه في الرياء. وشمر إن أخذت في دوائي عاقد ألوية للأدواء، عن الرياء أحد البوائق إيقاع قربة لغير الخالق. يقصد بالعبادة المنزلة، يصلي، يصوم، يتصدق، هذا هو المحرم. أو تصنعي، وهو تكلف حسن السمت، أن يتكلف حسن السمت، وهو من الخداع أيضا. يعني هو حاله هو أنه ليس متحققا بذلك شيء، فيتكلف هذا حتى ينسب إلى أهله، فيتكلف حسن السمت ولا حسن الهيد وشيء من هذا يطالح المنزل. هذا المحرب منه بخدع أو رياء أو تصنع. أما المباح فهناك أمور المباح. حاصل المباح متى يكون طلب الجاه أو المنزل في قلوب الناس مباحا؟ قال لك أن يطلبه بصفة هو متصف بها لغرض صحيح. بهذين الشرطين والقيدين، أن يطلب الجاه أو المنزلة بصفة هو متصف بها، ليس مدعيا، ليس كاذبا، بصفة هو متصف بها، لكن هذا لا يكفي، لغرض صحيح شرعا. لأن الأصل أن تلك الصفة المحمودة شرعا تكون لوجه الله، لكن لا يمنع أن تكون لوجه الله أن يقصدها لغرض آخر صحيح، كأن ينفع الناس، يعلم الناس إلى آخره. والدليل على هذا قوله تعالى في قصة يوسف عليه السلام: قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. اجعلني طلب منزلة، ولا شك إذا كان على خزائن الأرض فستكون له منزلة في قلوب الناس. لكن هل قصده يوسف أو لم يقصده؟ هذا بحث آخر. أن الظاهر الأنبياء منزهون عن هذه، عن الخواطر السيئة والقبيحة، لكن بلا شك أنه من كان على خزائن الأرض كانت له منزلة، لكنه حفيظ عليه وهو كذلك، وهو لم يرد هذا من أجل الرئاسة فقط، بل كان ذلك سببا في النور، سببا في هداية، سببا في صلاح وإصلاح وتقليل فساد، وهو رسول من الرسل ونبي من الأنبياء. فإذا كان طلب الجاه أو المنزلة بصفة يتصف بها الإنسان لغرض صحيح، أي لأمر مشروع، لأمر صحيح شرعا، فلا بأس، وإلا فالأصل أن لا يقصدها وأن لا يطلبها. وفي الحقيقة، من تحقق بهذين الوصفين لا يحسن به أن يقصد ذات حب المنزل، وإنما يقصد ذلك الغرض الصحيح. أعطيك مثال: إنسان كما في قصة يوسف يحب أو أراد وقصد أن يكون على خزائن الأرض، يكون واليا، يكون رئيسا، أن يكون أميرا وهكذا، لكنه لم يقصد لذات الإمارة والرئاسة. فالمشروع أن يقصد ذلك لأجل الغرض الصحيح فيها، من الإصلاح، من تطبيق شرع الله تبارك وتعالى، من تقليل الفساد ونحو هذا. وكنت قد ذكرت هذا في مرة في بحث تولي الولايات العامة، لمسألة شرعية دقيقة يكثر السؤال عنها في الزمن المعاصر. تولي الولايات العامة هل هو جائز ولا غير جائز؟ يعني هل يجوز الإنسان يكون وزير، يكون أمير، قائد، يكون رئيس حزب؟ جائز هذا فيه شروط عند الفقهاء، مسألة فيها خلاف. بعض الفقهاء يشدد ويمنع، يقول لك تولي الولايات العامة فاتني نذكر قيد في زمان الفساد، في زمان انتشار الفساد، وإلا تولي الولايات العامة مشروع في أصلها. يعني ما حكم تولي الولايات العامة في الزمان الذي يكثر فيه الفساد؟ هل هو جائز ولا غير جائز؟ يعني هل يجوز الإنسان يكون قاضي مثلا الآن؟ ولا شك أن باب القضاء فيه فساد، وفي حكم بغير شرع الله تبارك وتعالى في كثير من الجزئيات، مش في كل الجزئيات. هل يجوز هذا؟ الصحيح أن فيه تفصيلا عند العلماء والفقهاء أنه جائز بشروط، إذا تحقق تلك الشروط جاز، وإلا حرم. من أهم الشروط أن يكون قصده هو الصلاح والإصلاح، أن يقصد إلى إصلاح ذلك الفساد أو إلى تقليل ذلك الشر من باب ما لا يدرك كله لا يترك جله، من باب لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، قال تعالى إن أريد إلا إصلاحها ما استطاع. هذا من الشروط، ليس الشطر حد، هناك شروط أخر يعني ربما نذكرها في درس فقهي إن شاء الله تعالى. فالشاهد هنا ولكن الحرام منه ما رعي بخلعنا وريائنا وتصنعي، أما المباح فإذا طلبه بصفة هي فيه لغرض صحيح فلا بأس فلا بأس. فما يتبع ذلك من حب المنزلة مغتفر إن شاء الله. قال لك ومبتغي رضاه لا ينتظر رضا المصور العزيز المقتدر، أو نبهك الذي ينتظر رضا الناس فلا ينتظر رضا رب الناس سبحانه وتعالى. قبل هذا ذكرت لكم في المباح صورة واحدة، قل لك هي صورتان أيضا من المباح في باب طلب الجاه أن يستر عيوب نفسه، هذا ليس من الجهل المذموم، الستر على النفس أو أن يذكر بعيب قد ستره الله عليه فيذكر هذا العيب فيكذبه أو يكتمه، هذا ليس من طلب الجاه والمنزلة المذموم شرعا. وضربوا له أمثلة، قال لك أن يأخذه قاض أو غيره في مسألة فعلها بينه وبين الله لم يطلع عليه أحد، يقول إنك فعلت كذا، لا بأس أن يمدح نفسه بما يشعر بعدم فعله لذلك الشيء، إن المقصود أن يستر على نفسه لا أن يفضح نفسه. فستر عيوب النفس ليس من الجهل المذموم، أن يستر عيوب نفسه هذا مقصود من مقاصد الشرع. إذا وقعت في شيء محرم وبيزل توش تقول أنا درت إيه نعم لا واجب أن تستر نفسك. جاء في حديث رواه مالك في الموطأ عن زيد بن أسلم أن رجلا وهم أتى حد من حدود الله قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث قال من أصاب من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله فإنه من أبدى لنا صحته أقمنا عليه حد الله أو كتاب الله. الشاهد في قوله فليستتر بستر الله، استتر أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالاستتار، وكل أمة معافى إلا المجاهرين، فمن جاهر فقد عرض نفسه للعقوبة في الدنيا والآخرة، في الدنيا بأن ذلك يعد جارحا يطعن الناس فيه، يكون ذلك طعنا في عدالته ينفر الناس عنه وقد عصى ربه تبارك وتعالى، ولأن في نشر الفواحش تجريئا للناس عليها إلى غير ذلك من المعاني، وكنت قد تعرضت له في درس سابق. المهم ليس من الجاه المذموم أن يستر الإنسان عيبه ونقصه، ليس هذا مذموما، قال لك علاش، بل هو مطلوب شرعا لما فيه من سد ذريعة العلم بما لا منفعة في العلم به، يعني وش فايدك يعرف الناس عيبك، ما فائدة هذا، فنسد ذريعة الاطلاع على عيب لا فائدة من معرفته. ومن مقاصد بل من مقاصد الشريعة صيانة النفس، أن يصون الإنسان نفسه، عندك صيانة الأعراض، والإنسان مطلوب منه أن يدافع عن نفسه وأن لا يجعل نفسه في مواطن الريب. تعرفوا حديث صفية حفصة صفية صفية صفية بنت حيي صحيح في البخاري ومسلم، قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أزوره وهو معتكف الليل، فلما أردت أن أرجع رجع معي ليقلبني ليردني البيت، قال فخرج معي فمر بنا رجلان من الأنصار فلما رأيانا أسرعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما، إنها صفية في الليل هذا، على رسلكما إنها صفية، قال سبحان الله يا رسول الله ما احنا نشك فيك، قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وخشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا أو شرا شيئا. شاهد هنا النبي صلى الله عليه وسلم صان نفسه، النبي صلى الله عليه وسلم قال على رسلكما إنها صفية، فلا تجعل نفسك في مواطن الريب والتهم ثم تقول أنا لا أبالي بالناس، لا، بل المطلوب شرعا أن تصون نفسك. نعم إذا أديت الذي عليك واتهمك غيرك بالباطل فلا بأس ألا تبالي، ولك أن تدافع عن نفسك لا أن تجعل نفسك في موطن ريبة وشبه. هذا سيد الخلق صلى الله عليه وسلم صان نفسه وهو نبي مرسل، وهنا وهو نبي مرسل قال على رسلكما، لماذا تسرعان هي زوجتي حبيبي هي زوجته، خشيت أن يتوهم شيئا. رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل مع امرأة على رسلكما إنها صفية. هذا الحديث في الحقيقة فيه إضاءات يحسن بنا أن نقف معه وقفات مشرقة جميلة جليلة، فيه حسن أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعشرته مع نسائه. النبي صلى الله عليه وسلم عنده نساء كثر وكثيرة، والنساء آنذاك كنا يخرجن، لا حرج في خروج المرأة من الضوابط الشرعية، خير دليل خروج صفية خرجت وأتته إلى المسجد، كانت تخرج وترجع، كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم خليها ترجع كغيرها. من حسن أدبه ووفائه وصيانته لعرضه، خلاش ترجع وحدها ليلا، ولعلها قد أتته نهارا أو في آخر النهار، ففي الليل خرج معها، حسن وفاء وحسن أدب حسن عشرة، يخليش امرأة ترجع وحدها. فخرج صلى الله عليه وسلم يرده. في فوائد فقهية أن الخروج لحاجة لا يفضل الاعتكاف، والحاجة ليست مقصورة على يعني دخول بيت الخلاء أو كذا، رد خرج ليردها عليه الصلاة والسلام. الشيطان قال على رسلكما إنها صفية، قلنا سبحان الله يا رسول الله، قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وخشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا. فظاهر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صان نفسه وعرضه، صح؟ هذه الفائدة الظاهرة. وهناك فائدة خفية عجيبة ذكرها بعض أهل العرفان، قال لك النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نعم صان نفسه، لكن المعنى الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم وقصده ورمى إليه وأكد عليه وخافه على الصحابة مشي أن يسيء به الظن فقط، لا يقف الأمر عند هذا، خشي عليهما إن أساء به الظن أن يكفر، فخاف عليهما، لأن إساءة الظن بالنبي أو الرسول وتهمته والتنقيص منه خروج عن ملة الإسلام، فهو خاف عليهما من هذه الجهة أيضا. يعني موش المقصود أن يصون نفسه، بل أن يصون نفسه وأن يصون إيمان صاحبيه، لأن الشيطان إذا قذف في قلبهما شيئا فأساء الظن برسول الله، وإذا أساء الظن برسول الله خرج من الإيمان، لأن الأنبياء يعتقد فيهم كل كمال وهم منزهون من الذنوب والآثام، فخرج من الإسلام أو وقع فيما يوبقه ما على الأقل، لأنه أمر فيه بحث قضية توهم العصيان من الأنبياء أو سوء الظن بالأنبياء، هل هو محرم فقط ولا هو كفر وخروج عن الملة. ولذلك بعضهم رمي بالنفاق بسبب كلمة قالها تشعر بسوء الظن برسول الله صلى الله عليه وسلم أو بشيء من التنقيص، كمعتب بن قشير في خلافه ومن شهد بدرا لكلمة قالها في غزوة الأحزاب، وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كنوز قيصر وكسرى ونحن الآن يخاف أحدنا على نفسه أن يقضي حاجته. هذا الكلام هذا كلام خطير تقوله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، معتبون نجلوق غزوات، يحضر معنا الغزوات، معتبون نجلوق شير قالا وعدنا النبي أننا لا كنوز قيصر وكسرى ونرى أحدنا اليوم يخاف المقتنى. فهذا فالنبي صلى الله عليه وسلم خاف، كما أراد أن يبرئ نفسه أراد أن يخاف على إيمان صاحبيه، على إيمان صاحبيه، فيظنا برسول الله صلى الله عليه وسلم سوءا فيهلكا، هذا هو المقصود، بل لا يبعد أن يكون هو الراجح، لا يبعد أن يكون هو الراجح أو الراجح كلا المعنيين. فقال ومرتجيا ابتغي رضاهم لا ينتظر رضا المصور العزيز المقتدر، ختم بهذا أن من أراد رضا الناس فلا ينتظر رضا رب الناس سبحانه وتعالى، يشير إلى كلمات جاءت عن إبراهيم بن أدهم أحد الصالحين الزهاد العباد، كان يقول خالطت أهل الله، أهل الله يعني رجال الله من الصالحين العرفاء في جبل لبنان، أهل الجبل في لبنان معروف في سكان قديما يعني يتزهد فيه المتزهدة وينقطع فيه العباد، قال فلما رجعت أوصوني فقالوا إذا رجعت إلى أبناء الدنيا فأوصهم بأربع خصال، خصال العارفين الناس اللي رواض جاهدوا أنفسهم سنين، قال روح قل الناس أربع خصال أوصهم بأربع خصال، أن من أكثر الأكل لم يجد لذة العبادة، من أكثر الأكل لم يجد لذة العبادة، ومن كثر نومه لم يجد بركة في عمره. وهذا واقع سبحان الله، من أكثر النوم لم يجد بركة في عمره، ومن طلب رضا الناس فلا ينتظر رضا رب الناس، لهم والأكبر رضا عليه الناس. قال ومن أكثر ومن أكثر الكلام في الفضول والغيبة فلا يخرج أو فلا يخرج من الدنيا بالإسلام أو كلمة نحو، يعني يخشى عليه من سوء الخاتمة. من يطلق يكثر من الفضول كلام في الناس والغيبة، هذا يوشك أن يفتنه الله في دينه وإيمانه. وجدت كلمة نحو عن ابن عساكر، ومن أطلق عن العلماء الكلام في العلماء والطعن فيه، فمن أطلق فيهم لسانه بالثلب بلاه الله قبل موته بوتر. فهي أربع خصال، منها من طلب رضا الناس فلا ينتظر رضا رب الناس سبحانه وتعالى. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، في الدرس القادم إن شاء الله تعالى نختم ما يتعلق بآفة حب الجاه بشيء من أدويته العملية، ونقولها الآن مش منطول في دقيقة أو دقيقتين. هذه بعض الأدوية علمية، يعرف ذم الجاه، يعرف حقيقة هذا الجاه الذي يطلبه، هو كمال متوهم وفيه ما فيه من إتعاب النفس والتعلق بخيلته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على